قل إن صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا يخفى على حضراتكم ما يحدث لإخواننا في أرض غزة. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من اليهود ومن كل كافر جحود، وأن يرنا فيهم عجائب قدرته، وأن يرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم جمد الدم في عروق أعدائهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل على قلوب النساء الثكالى والشباب الحيارى والأطفال اليتامى، انزل على قلوبهم برد الرضا والتسليم لقضائك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا المستضعفين في أرض غزة، اللهم ارحم ضعفهم واغفر لنا تقصيرنا في نجدتهم يا رب، آمين آمين. أما بعد، لا يخفى على حضراتكم ما يحصل لإخواننا هناك في كل سماء طائرة، وفوق كل ربوة مدفع، وفي كل طريق دبابة أو مدرعة تقصف إخواننا ليل نهار. لا يفرق المجرمون من اليهود بين مدني أو عسكري، يقصفون المدارس والجامعات، قصفوا الجامعة الإسلامية هناك، قصفوا جامعة غزة، قصفوا المدارس، استهدفوا سيارات الإسعاف في يومنا هذا، قصفوا سيارة إسعاف فقتلوا الطبيب والمساعد اللذان كانا فيها. مجرمون، مصاصوا دماء برابرة، كما وصفهم ربنا في قرآنه بقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. احنا تعودنا في كل يوم، في كل ليلة خميس، يعني بعد يوم الأربعاء، تعودنا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أن يكون حديثنا في سلسلة تحت عنوان قصص الأنبياء، لكن الأحداث التي تدور في أرض فلسطين فرضت علي فرضا أن أبدأ مع حضراتكم في سلسلة أرى أنها مهمة، ولا أدري سننتهي منها في كم حلقة، بل الأمر نتركه لله عز وجل. ولا شك أنه ولا بد لكل داعية أن يرتبط بواقع الناس وأن يتفاعل مع قضايا الأمة. من غير المعقول أن أتكلم في الحيض والنفاس وإخواننا هناك يذبحون يقتلون، لابد أن نتفاعل مع قضايا الأمة، وإلا فلنسكت أحسن. من أجل ذلك فالسلسلة التي سأبدأ فيها من هذه الليلة المباركة تحت عنوان اعرف عدوك، اعرف عدوك، اعرف عدوك. أعدى خلق الله بعد شياطين الجن للمسلمين هم اليهود. أعدى خلق الله للمسلمين بعد إبليس وذريته هم اليهود. لازم نفوق بقى يا أخوانا، لازم نعرف عيالنا وأطفالنا هذه القضايا المسلمة. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بنص القرآن يا أمة، أكثر أمة تناصبكم العداء، أكثر أمة تمتلئ قلوبها بالغل والحقد والحسد، أكثر أمة تتمنى لكم العنت هم اليهود. أعدى خلق الله لعباد الله. إذا كان اليهود يعرفون كل كبير وصغير عن المسلمين في وقت السلم أو في وقت الحرب، لا يكفون عن إرسال الجواسيس، يعرفون كل كبير وصغير عن حياتنا الاجتماعية والسياسية والعسكرية وعن مشاكلنا وعن وعن وعن، نحن أمامهم مع الأسف ككتاب مفتوح. علينا كمسلمين عقلاء أن نعرف عدونا، معتقده إيه، تاريخه إيه، بيفكر إزاي، هدفه إيه، وسائله لتحقيق أهدافه إيه. لازم نفوق بقى. هذه الليلة المباركة حديثي كله عن عقيدة اليهود، لأن الحرب حرب عقيدة، الحرب حرب عقيدة. يوم العرب نحوا المصحف بعيدا عن معركتهم مع اليهود هزموا، ويوم العرب زاد إيمانهم شيئا وتحت تكبيرات الله أكبر وفي رمضان وهم صائمون جاء النصر من عند الله. يا أمة، حرب مش حرب أرض ولا حدود أبدا، والله الحرب حرب عقيدة، حرب وجود، عقيدة اليهود. الإله عند اليهود، ربنا عز وجل جل جلاله وتقدست أسماؤه، كيف ينظر له اليهود؟ إن اليهود لعنهم الله يسبون الله تعالى ليلا ونهار وينتقصونه ويصفونه بأسوأ الصفات، فهم قوم كفار. الله عند اليهود فقير، فقير بخيل عاجز يبكي. الله عند اليهود يعتقدون أنه يبكي ويندم ويخطئ ويلطم ويحزن ويلعب، ده معتقد اليهود في ربنا. يا راجل معقول يا عم الشيخ؟ يا مولانا معقول اليهود بيعتقدوا ان ربنا بيلطم وبيلعب وفقير؟ ايوة، اسمع الى القرآن، صح النوم بقى، اسمع القرآن بيقول ايه. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ده ربنا بيقول لك إن اليهود ربنا سمعهم بيقولوا عنه إنه فقير وأنهم أغنى من الله. شفت اليهود الملاعين بيشتموا ربنا. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شفت معتقد اليهود في ربنا، يقولون ربنا فقير وإيديه مغلولة. إيديه مغلولة يعني حاجة من اثنين: بخيل أو عاجز. جل جلالك يا رب، تعالى الله عن إفك اليهود. وصف اليهود في توراتهم المحرفة الله بأنه جاهل. اليهود بيعتقدوا أن ربنا جاهل. اسمع، جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين، أنا بتكلم في هذه الليلة عن عقيدة اليهود من التوراة المحرفة، وكل كلمة هقول لك منين. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين من كتاب اليهود أن آدم وحواء بعدما ارتكب الخطيئة اختبأ خلف شجرة، فبحث الله عنهما وأخذ ينادي: أين أنت يا آدم؟ اقرأ اللي هم كاتبينه واعجب واضحك ونزه ربك عن إفكهم. اسمع، يقولك: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط الجنة. آدم استخبى من ربنا. فنادى الرب الإله آدم: أين أنت يا آدم؟ ربنا مش عارف آدم فين؟ ربنا جاهل؟ فنادى الرب الإله: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ فقال: يا رب، سمعت صوتك في الجنة فخشيتك لأني عريان فاختبأت. أدي ربنا عند اليهود: جاهل، فقير، بخيل، عاجز. بل إن اليهود يعتقدون أن الله يحزن ويندم. جاء في سفر التكوين أن الشر لما كثر من بني آدم في عهد نوح، اسمع النص، النص قالوا: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض فحزن الرب، زعل، فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه. ربنا عند اليهود بيغلط وبيحزن وبيندم. تعالى الله عن إفك اليهود، تعالى الله عن إفك اليهود. كلمات: والله لأن أسقط من السماء أهون علي من أن أنطق بها، لكن العلماء علمونا أن ناقل الكفر لتحذير الناس منه ليس بكاف. شوف معتقدهم في ربنا. أما التلمود الذي كتبه حاخامات اليهود بأيديهم وهو عندهم أعظم وأقدس من التوراة، ففيه ما هو أكثر. الله عند اليهود يلعب ويذاكر في التلمود. ذكر صاحب كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود أن اليهود في تلمودهم هذه العبارات الآتية: قالوا أن النهار 12 ساعة، في 3 ساعات الأولى منها يجلس الرب يطالع في الشريعة، وفي 3 ساعات الثانية من النهار يحكم في خلقه، وفي 3 ساعات الثالثة يطعم العالم. اسمع العجب بقى: وفي 3 ساعات الأخيرة يجلس الرب ويلعب مع الحوت ملك الأسماك. يا مجرمين، بتعتقد ان ربنا بيلعب بيذاكر في التلمود؟ جل جلالك يا رب، تعالى الله عن إفك اليهود. بل إن الله عند اليهود يبكي ويلطم. اسمع عشان تعرف عدوك، دول ما لهمش ملة أصلا. اسمع، ذكروا أن الله تندم على تركه لليهود في حال التعاسة، حتى أن الله عندهم يلطم ويبكي في كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه، وتضطرب المياه وترتجف الأرض وتحصل الزلازل. شفت المغفلين بيقول الأمواج سببها إيه والزلازل سببها إيه؟ دي عقيدة عندهم، هذه عقيدتهم، يعتقدون أن الله يخطئ بيغلط جل جلاله. يقول لك إن القمر خطأ الرب. القمر قال له يا رب لقد أخطأت عندما خلقتني أصغر من الشمس. فأذعن الله لذلك واعترف بخطئه وقال اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني خلقت القمر أصغر من الشمس. شفت يا جماعة ده مغفلين. ربنا بيغلط؟ لا. وقال للملائكة هاتولي ذبيحة اذبحها عشان أكفر عن خطئي. طب ويدفع الكفارة لمين؟ يعني لمن يكفر ربنا؟ قمة الحمق، قمة الغباء. الله عند اليهود ينام، اليهودي في صلاته هو بيصلي بيقول كده كلام زي دعاء الاستفتاح عندنا، بيقولوا ايه؟ اسمع، اليهودي بيقول ايه في الصلاة؟ عور الى ما يشنان ادوناي حقيصة مشثيخة، لغة مقرفة. اقول تاني، اليهودي هو بيصلي بيقول ايه؟ هو بيصلي عور الى ما يشنان ادوناي حقيصة مشثيخة. ايه معنى الكلام المقرف ده؟ معناه انتبه لما تنام يا رب، استيقظ من رقدتك يا مجرمون. بقى الواحد وبينجي ربنا يقول له اصح انت نايم ليه؟ استيقظ من رقدتك، هؤلاء قوم كفار يشتمون الله ليل نهار، يصفون الله بأسوأ الصفات. بل اسمع هذه العجيبة، اليهود يعتقدون أن الله يضرب كمان. اسمع يا حبيبي، في سفر التكوين، في سفر التكوين يزعمون أن الله تعالى ظهر ليعقوب ليلا فتصارع الرب مع يعقوب حتى الصباح، خانقوا مع بعض لحد الفجر، وأبى يعقوب أن يطلقه حتى يباركه. يعقوب صرعه وأسره وقاله مش سايبك إلى حد ما تديني بركة، وأبى يعقوب أن يطلقه حتى يباركه فباركه وسماه إسرائيل. ربنا عند اليهود بيضرب، بيؤسر، بيصرعه بشر. ده إله؟ إله إيه ده؟ ده بيعبدوا الشيطان، دول ما يعرفوش ربنا أصلا. بل يزعم اليهود أن لله أولاد، مش هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه؟ مش قالوا أن العزير ابن ربنا؟ قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يعني بلا علم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. بل إن اليهود يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلما تعب أخذ السبت أجازة. اليهود بيعتقدوا أن ربنا بيتعب، خلق السماء والأرض، بدأ الخلق يوم الجمعة، تعب خد السبت أجازة. فرد الله عليهم في القرآن بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ربنا يتعب، ده ربنا على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يكون له كن فيكون. ربنا بينام، ده ربنا قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا بيغلط، ده ربنا حكيم. ربنا فقير ازاي؟ ده هو الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه نظرة اليهود إلى الله. وخد بالك اللي أنا قلته ده قليل من كثير، اليهود يعتقدون أن الله يخطئ ويجهل ويأسف ويندم ويبكي ويلطم ويلعب ويضرب، فقير بخيل عاجز. تعالى الله عن إفك اليهود. أما اعتقاد اليهود في الأنبياء فعجب عجاب. الأنبياء عند اليهود بعضهم زنا، بعضهم زنا ببناته، خمرجية، التلين أتلة، بعضهم ديايثة. دي نظرة اليهود للأنبياء. وصفوا الأنبياء بأوصاف لا يمكن أن يوصف بها إلا المجرمون. اسمع نظرة اليهود للأنبياء. الإصحاح 32 عدد واحد من سفر الخروج. الإصحاح 32 عدد واحد من سفر الخروج. زعم اليهود أن نبي الله هارون عليه السلام صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. قالوا هو هارون اللي عمل العجل وعبده مع بني إسرائيل، نبي عابد أصنام، ده نبي؟ في حين أن القرآن حدثنا أن الذي صنع العجلة هو السامري، وأن هارون أنكر عليهم أشد الإنكار حتى كادوا أن يقتلوه. هذه هارون عند اليهود عابد صنم. يزعم اليهود أن نبي الله إبراهيم باع عرضه. يا أولاد الذين، يا مجرمون، بقى سيدنا إبراهيم عندكم ديوس باع عرضه. قال يهود بيعتقدوا كده. الإصحاح 12 عدد 14 من سفر التكوين. زعموا فيه أن إبراهيم عليه السلام قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. يا سلام، بيعتقد أن سيدنا إبراهيم يدي امرأته كده على طبق من فضة لفرعون عشان يديله أي حاجة من الدنيا، يتهمونه بالدياثة. صلى الله عليه وعلى كل نبي. الأنبياء أطهار أبرار، فكيف وصفهم هؤلاء الفجار بهذا العار؟ زعم اليهود أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وسكر، فقالت ابنتاه لبعضهما هل أمي إلى أباك نسقيه خمرا ويضاجعنا فلقد عدم الرجال. شفت اليهود؟ ولك سيدنا لوط خمرجي وزنب بناته. في سفر التكوين كل كلمة مسنده. إصحاح 19 عدد 30. زعم اليهود في توراتهم المحرفة أن لوطا عليه السلام سكر وزنى بابنتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا معتقد اليهود في سيدنا لوط عليه السلام، في حين أن القرآن وصف لوطا عليه السلام بأنه كان عفيف طاهر شريف، بل إن الكفار في عهد لوط لم يتهموا لوط بهذه التهمة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شفت القرآن يقول إيه وهم يقولوا إيه؟ زعموا أن أحد أولاد يعقوب عليه السلام زنى بزوجة أبيه يعقوب. سفر التكوين إصحاح 35 عدد 32. زعموا أن روابين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بذلك الفعل القبيح وسكت. ألف على الخبر مجور. إيه ده؟ ده وصف اليهود الأنبياء؟ زنا محارم؟ وهل هؤلاء بهذه الطريقة يبقوا أنبياء؟ أنت بتوصفوا مين؟ هذه معتقد اليهود. بل إن اليهود زعموا أن بعض الأنبياء حرامي. سفر التكوين إصحاح 31 عدد 17. زعموا أن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه وخرج بأهله خلسة دون أن يعلم. عندهم سيدنا يعقوب سرق الغنم، سرقها من حماه أبو مراته وطلع كده خلسة. ده نبي؟ الأنبياء عندكم زناة خمرجية فجرة. أنبياء بأمرت إيه بقى؟ بل أساء اليهود إلى يهوذا ابن نبي الله يعقوب الذي ينتسبون إليه أصلا، أساءوا له إساءة مقززة. اسمع يا سيدي، سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 2-1 عدد 15. قالوا إن يهوذا بعدما ماتت زوجته أصعد إلى منزل يقال له تمناث حتى يجز الغنم، فلما أخبرت ثامار زوجة ابنه الذي توفي بأن حميها صعد إلى ثامار صعد إلى تمناث لبست زي الزواني، لبست هدوم البغايا، فلما مر بها وهو مروح خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة تدفع كام، فوعدها بجدي ورهن عندها عصاه وقاتمه ثم دخل بها فحملت من بتزني مع حماها ثم دخل بها فحملت منه بفارس، وفارس هذا جد داود وسليمان والمسيح بزعم اليهود المجرمين، وإلا فداود وسليمان والمسيح أشرف الناس ومن أعظم الناس، لكن تنظرة اليهود للأنبياء زناة دعار خمرجية مساطيل التلين أتلة، بل إن بعض الأنبياء وصفه اليهود بأنه قاتل وزاني، سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 عدد 1 زعموا فيه أن داود عليه السلام زنى بزوجة قائده أوريا. داود نظر من شرفة القصر لا واحدة تستحم عريانة، مين دي يا أخوانا؟ أقول دي مرات أوريا، ففجر بها وأحبلها ثم دبر مؤامرة لقتل أوريا، بعث معه رسالة لقائده وقال ضعه في موطن الموت فمات، ثم ضم المرأة إلى نسائه وكانت قد حملت من الزنا بسليمان، هذا في زعم اليهود الكذبة. يبقى داود عندهم زاني التل أتلة وسليمان ابن زنا، هذه نظرة اليهود الأنبياء. بل زعموا أن سليمان ارتد في آخر عمره وكفر وعبد الأصنام وبنى لها المعابد وكان يسير ملكه بالسحر كما في سفر الملوك الأول إصحاح 11 عدد 5 ونزل القرآن يبرئ سليمان عليه السلام فقال ربنا في سورة البقرة واتبعوا، يعني اليهود المجرمين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بل إن الأمر لم يقف عند سب الأنبياء ووصف الأنبياء بأنهم زنا وضعار وقتل وفجر وشرب خمور وعبيد أصنام، الأمر ما وقفش عند كده مع اليهود، أما وصل لحد فين؟ هو في بعد كده حاجة؟ أيوة، قتلوا 40 نبي، دي أمة مجرمة، أمة أيديها ملطخة بالدم، ذبحوا 40 نبي كما قال ربنا في القرآن أفكلما جاءكم يا يهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أمة مجرمة يا أخي، يقتلوا الأنبياء كما قال ربنا في قرآنه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أعوذ بالله، من الذي قتل يحيى عليه السلام؟ اليهود. من الذي قتل زكريا عليه السلام؟ اليهود. من الذي قتل أشعية أرمية حزقيال؟ قتل 40 نبي اليهود. يا أخوانا قدموا رأس سيدنا يحيى في طست من ذهب لامرأة بغي، شوفوا لما يذبحوا النبي ويحط دماغه في طست ذهب يقدموا الواحدة فاجرة، ادي اليهود. تقول لي دول سفاكين دماء، شوف بيعملوا في اخواننا، يا جدع بقول لك قتلوا انبياءهم بيشتموا ربنا، هم دول عندهم، دول مش بني ادمين اصلا. من الذي حاول ان يقتل المسيح عليه السلام؟ اليهود، فامروا عليه طردوه وساح في الارض، هاجر سيدنا المسيح من فلسطين إلى مصر وانتقل من هنا إلى هناك إلى هنالك، كانوا بيطردوه وتآمروا على قتله وقالوا أنا قتلناه، فرد ربنا عليهم فقال جل جلاله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اليهود اعتقادهم في المسيح لحد اللحظة دي أنه ابن زنا وأن أمه بغي. أيوة اليهود بيعتقدوا كده. اسمع القرآن، قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هو ستنا مريم لما جاءت بالمسيح عليهما السلام، احنا نؤمن به ونجله، بل ان المسلم لو اتى بكل الطاعات وكفر بعيسى عليه السلام فهو في النار. هو عبد الله، رسول الله، امه صديقة. لما جاءت مريم عليها السلام بالمسيح في المهد ورآها اليهود ماذا قالوا؟ سورة مريم قالوا ايه؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. خد بالك دي مش عبارة مدح، دي عبارة تهكم. اتهموها بالبغاء، قالوا عنها بهتانا عظيمة، قالوا ان المسيح ابن زنا عليه السلام. كذب، بل خلقه الله كما خلق ادم بكلمة عليه وعلى نبينا السلام. قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. انتهى. حاولوا يقتلوه، تأمروا على المسيح كتير، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حاولوا قتل النبي محمد مرارا. تاريخ اليهود مع النبي محمد أسود. تأمروا عليه كثيرا، يدعونه مرة إلى طعامهم فيذهب إليهم ليتألفهم فيدسون له السم في الطعام ويملؤون الشاب السم. وتسأل اليهودية: أي شيء من لحم الشاة يحبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لها الذراع، فتملأ ذراع الشاب السم، تحشوها بالسم، فيمسك نبينا بالذراع وينهس نهسة، بسم الله، وينهس نهسة، ثم يقول: يا سبحان الله، إن هذه الذراع تخبرني بأنها مسمومة. حاولوا يسموا النبي. وكان النبي في كل عام في موعد الأكلة يشكو من الألم حتى جاء أجله. لذلك ابن مسعود قال: إن النبي مات شهيدا قتله اليهود. اللهم صل على محمد. النبي في آخر عمره قال كده وهو بيشتكي من المرض: هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلتها في خيبر. مرة أخرى يذهب إلى يهود بني النضير فيجلسونه، وينطلق واحد منهم إلى أعلى الدار ويأتي برحى يريد أن يهوي بها على رأس النبي. اتأمروا على قتل النبي محمد كتير، بتأليب الكفار في غزوة الأحزاب، بتأليب المنافقين عليه، بالحرب المباشرة، لكن الله أفشلهم ورد كيدهم في نحورهم وعصم رسوله من أذاهم صلى الله عليه وسلم. وإليكم ثلاثة نماذج من إساءات اليهود لرسول الله في حياته. بس صلوا الأول عليه: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى البخاري في صحيحه في الأدب، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. قالوا ايه؟ السام. يعني ايه السام؟ السام يعني الموت والهلاك. هم خطفوها كده: السلام عليك، السلام عليك يا محمد. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، مهلا مهلا، فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ ده المجرمين بيشتموك، بيقولك الهلاك، ألم تسمع ما قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. أما أنا سامع، قال السام قلت وعليكم. نعم، قد قلت وعليكم، ده نموذج من نماذج إساءة أدب اليهود مع النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. وقد سجل القرآن على اليهود ليهم بألسنتهم بالسوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن بس، اقرأ القرآن. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يقولوا مع النبي يا سلام كلامك جميل، سمعنا وفي قلوبهم عصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، ادعوا عليه، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. حكاية راعنا دي، اليهودي المجرم يشوف النبي محمد ويجلس في مجلسه يوم يقول له راعنا يا محمد راعنا، كلمة راعنا دي حمالة أوجه، تأتي بمعنى الرعاية، خد بالك مننا راعيني، وتأتي بمعنى يا أرعن من الرعونة والحمق، وقد تحمل على معنى الراعي راعينا، فالكلمة حمالة أوجه. النبي يحسن الظن بالناس فيسمع الكلمة وهو خبير بمكرهم ويسكت ويتصبر، وهم في مجالسهم يضحكون ويقولون هل رأيتم راعينا أصبح هادينا، العام النبي راعي الغنم، هذا الأرعن يعني الأحمق. اللهم صل على محمد، وقطع ألسنة اليهود. بعض الصحابة الطيبين لو النبي بيسمع كلمة راعينا دي من اليهود وبيبسط أو بيسكت، قالوا دول أهل كتاب قبلنا وعارفين يخاطبوا الأنبياء إزاي، فنقولها احنا كمان للنبي. فبعض الصحابة الأبرار قالوا للنبي راعنا يا رسول الله على المعنى الطيب، فنزل القرآن يأمر بسد هذه الذريعة. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اوعوا تقولوها تاني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بدل ما تقول راعنا يعني خد بالك مني قولوا بصلي انظرنا، انظرنا دي كلمة منهاش غير معنى واحد، إنما راعنا حملت أوجه يلعب اليهود الملاعين على حبالها. تاريخهم مع النبي كله سواد. حاول اليهود مرة أن يفتنوا النبي في دينه، يا معقول بقى اليهود كانوا عايزين يكفروا النبي، النبي والله. روى ابن جرير في تفسيره وابن هشام في سيرته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وابن صورية وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه في دينه. على شوية الحثالة دول العايزين يفتنوا النبي محمد في الدين، فذهبوا إليه: يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشراف يهود وسادات يهود، إحنا اللي فوق، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا. طب عايزين إيه؟ وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. ها إيه رأيك في الصفقة دي؟ في خصومة بيننا وبين بعض اليهود، تعال عليهم احكم لنا، احنا اصحاب حق مش اصحاب حق، خليك معانا عليهم وهنؤمن بيك، واحنا الاكابر لو عملنا ده كل اليهود هيسلموا. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الاباء، بقى النبي ربنا قال له وقال لنا: لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. ده احنا مع كرهنا لليهود لا نظلمهم، لو يهود اختلف مع مسلم والحق لليهودي سيحكم به المسلم لليهودي، احنا أمة عدل ما بنحبش حد. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، لا يضام أحد في جوارنا مسلم أو غير مسلم، واقرأوا التاريخ. فالنبي رفض، ونزل القرآن يسجل هذه المؤامرة. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه عقيدة اليهود في الأنبياء. الأنبياء عند اليهود شوية زنا، فجرة، زنا محارم، خمرجية، التنين قتلة، بيعبدوا الأصنام، دول الأنبياء عند اليهود. أما عقيدة اليهود في الملائكة فعجب عجيب، الملائكة عند اليهود يأكلون ويشربون كالبشر، بيأكلوا ويشربوا، وهذا واضح عندهم كما جاء في سفر التكوين الإصحاح 18 من صفحة 25 لستة وعشرين في قصة إهلاك قرية سدوم وعمورة. اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل وبيشتموه. ليه يا يهود؟ على أصل الرسالة كانت جاية لواحد من بني إسحاق، أم جبريل عشان بيكرهها ندها لواحد من أولاد إسماعيل، عشان كده احنا بنكرهه. نفس الجملة اللي قالها بعض المغفلين، قال لك الرسالة كانت لسيدنا علي أم جبريل ادها لمحمد، نفس كلام اليهود مع الفارق في الأسماء. ايه الدليل على الكلام ده يا عم الشيخ؟ ده كلام خطير جدا. الدليل اسمعه. روى البخاري في صحيحه وأحمد في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال، خد بالك ده أعلم واحد في اليهود في المدينة، أتى النبي لما هاجر فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. هسألك ثلاث أسئلة والله ما حد يعرف يجاوب عليها إلا نبي. قال النبي: هاتي، ها إلا عندك. قال: ما أول أشراط الساعة؟ أول علامات القيامة الكبرى. وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ إمتى الواد يبقى شبه أبوه وعمه؟ وإمتى يبقى شبه أمه وخلانه؟ قال له: خلصت اللي عندك؟ قال له: آه، جاوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. ده لسه جبريل من شوية معلمني العلم ده. فقال ابن سلام: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. الشاهد اهو بيكرهوا سيدنا جبريل، يقول ده عدونا، ذلك عدو اليهود من الملائكة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، وإن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وفي رواية غلب، نزع إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. يبقى اليهود اعتقادهم في الملائكة إن الملائكة دول بيأكلوا بيشربوا، الملائكة دول بيكرهوا منها سيدنا جبريل. لما النبي جاوب سيدنا ابن سلام لأنه بقى مسلم أسلم، فقال ابن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فأرسل واسألهم عنه. فجمع النبي أكابر اليهود وقال: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: يا سلام، سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. فخرج ابن سلام وقال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنوا به، فوالله إنكم لتجدون وصفه في كتبكم. قال النبي: ماذا تقولون فيما قال ابن سلام؟ قال ابن سلام: سفيهنا وابن سفيهنا. يا أولاد الذين مجرمون. يا راجل، في حد يغلط في ابنه؟ اليهود عارفين النبي أكثر من عيالهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ده قبل بعثة النبي، ده السبب في دخول أهل المدينة للإسلام بسرعة أسرع من أهل مكة. السبب اليهود. كل ما تحصل مشكلة من العرب في المدينة واليهود، يقول اليهود: هذا زمان آخر الأنبياء قد أطل وسيكون منا، وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما ويوسفوه، فلما رأى العرب من أهل المدينة هذا الوصف متحقق في رسول الله أسلموا. إنما اليهود، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الشاهد من القصة أن اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل، وقد رد الله عليهم فقال في كتابه الكريم في القرآن: قل من كان عدوا لجبريل. بتقرأ الآية دي الله مين اللي بيعادي جبريل ده؟ مين المجرم المتخلف عقليا اللي بيكره ملك وسيد الملائكة؟ مين ده؟ اليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يا مغفلون، يا ما تزعمون أن الرسالة كانت جاية لزيد أو لعمر فجبريل حاب النبي والدهاله. هو جبريل يملك من الأمر شيء؟ هي دي بتاعته. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ده اعتقاد اليهود في الملائكة. أما اعتقاد اليهود في الكتب السماوية ففيه مآسي بل كل مخازي. خد كده عندك في نقاط. رقم واحد، اليهود لا يؤمنون بالإنجيل. ولك ده مش كتاب ربنا، ده لا يؤمنون بالإنجيل الذي نزل على عيسى، ولا يؤمنون بالقرآن الكريم. ولك ده مش كتاب ربنا. طب يؤمنوا بإيه؟ بالتوراة، وحرفوها وملؤوها بسب الله وسب الرسل كما سمعتم، وألفوا التلمود، وعندهم التلمود أقدس من التوراة. اليهود حرفوا التوراة طبعا. اسمع إلى قول الله عز وجل، قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حرفوا التوراة. قال تعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية من بعد مواضعه، يعني حرفوا تحريف لفظي وحرفوا تحريف تفسيري، عملوا كده. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أدي الكتب السماوية حرف اليهود فيها وملؤوها بالأباطيل. أما عقيدة اليهود في القيامة والجنة والنار والآخرة ففيها مضحكات. أولا اليهود بيعتقدوا أنهم شعب الله المختار، أبناء الله وأحباؤه، لن يدخلوا النار، ولو دخلوها سيدخلوها لأيام معدودة، ولن يدخل الجنة أحد سواهم. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. نحن أولاد ربنا شعب الله المختار. قال الله تعالى عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حتى لو دخلنا هم 40 يوم بس على قدر المدة اللي عبدنا فيها العجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا لو حصل يعني أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. جبتوها منين دي؟ ربنا قال لكم فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال تعالى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا رد عليهم قال إيه؟ تلك أمانيهم. ده بيحلموا بأمارة إيه؟ ده أنتوا ثبتوا الأنبياء ودبحتوهم ومليتوا الدنيا دماء وربا وزنا ودعارة. هقول لك الكلام ده في الحلقات القادمة. بأمارة إيه يعني؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بأمارة إيه؟ قال تعالى هو بيفضح اليهود بقى. شوف الآية الجميلة العظيمة، اسمع. قال تعالى لليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مش أنت يا عم شارون ولا باب الطين بتقول لي لو فطست الجنة ونعمها طب يتمنى الموت. تجد في الواقع أجبن خلق الله اليهود، أحرص الناس على حياة إن شاء الله يحيا كالكلاب يعيشوا اليهود. يا راجل انت تقول لي لو روحك طلعت متيقن انك رايح الجنه طب ما تتمنى الموت. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بملاويهم، والله عليم بالظالمين. طيب هناخد مشاركة بسرعة، أنا معيش طلبت من أخويا المخرج ما يدخلش أسئلة لأن الموضوع متصل وهام، لكن زي بعض هناخد مشاركات. ناخد فضل أستاذ سيد، فضل. السلام عليكم. عليكم السلام والله. حياكم الله شيخ. حياك الله بياك. الله يبارك فيك. الشيخ احنا طبعا الحمد لله يعني الناس عارفة ان احنا اليهود دول اعداء المسلمين من القرآن ومن السنة وكده، جزاكم الله خير على المحاضرات وعلى الكلام اللي بتقوله، بس احنا عايزين حل عاجل فوري. حاضر. نشدوا المسؤولين، نشدوا الحكومات، وقفوا القتال الحرب الضروس اللي أعشمتها اسرائيل على الفلسطينيين. حاضر. على الناس العزل دول. حاضر. يعني كده والله انا مش عارف الناس دي مش هتحسب، مش فيه جنة ونار وعقاب وعذاب، والواحد بيسأل عن اي شيء فين سبحان الله. طيب الرسالة وصلت، في قيامة الناس دي بتتحاسب. تابع مع الحلقة ان شاء الله ذوبك ان شاء الله، لو عايز تخلط صلاة بس محمد دخل ان شاء الله. يا اخواني هذا معتقد اليهود في الله، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر. الخلاصة أن اليهود قوم كفار سبوا الله تعالى وانتقصوه، وكفروا برسله وكذبوهم وقتلوهم، وأبغضوا الملائكة وكذبوا عليهم، وحرفوا الكتب، وكفروا بكتب الله عز وجل، وآمنوا بالآخرة إيمانا مضحكا غير معتبر يحمل على العجب والضحك من حمقهم وغبائهم، بل إنهم مشركون عبدوا العجل في غياب موسى عليه السلام. وقال السامري لهم في غياب موسى بعدما صنع العجل الذهبي: هذا إلهكم وإله موسى. بل طلبوا من موسى عليه السلام عبادة الأصنام قبل أن تجف أقدامهم من البحر بعدما ربنا أغرق فرعون. أمة عجيبة يا أخي، بعدما شافوا غرق فرعون وشافوا آيات عظيمة وانشق لهم البحر قبل ما رجليهم تنشف، اسمع القرآن بيقول إيه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. زعموا أن الله له ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، بل عبدوا بعض أنبيائهم وعبدوا بعض أوليائهم. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وثنيون تركوا كتابهم ولاذوا بالسحر. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، قالوا لأبو لهب وقالوا لأبي جهل، قالوا عباد الأصنام، الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه باختصار عقيدة اليهود، لازم نعرف عشان نعرف من هو العدو، لأنه يحاربنا حرب عقيدة. أما أخويا الفاضل اللي بيسأل عايزين حل عاجل، السؤال ده تكرر تقريبا كل المشايخ على كل الفضائيات ردوا على السؤال ده من أحداث غزة، وإحنا بنرد على السؤال ده في المساجد وفي الفضائيات قلناه وتحفظ، بقي عليكم أن تعملوا بقى. أنت اللي تسمعني أنت كفرد اللي تقدر عليه إيه؟ إن ربنا هيحاسبك فيه إيه؟ أنت كفرد. أنا قلت المطلوب من كل الأمة أن تتوب إلى الله توبة نصوح، وده مش كلام درويش، البلاء لا ينزل إلا بالذنوب. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله للصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. أنا وإنت وهم وهي وهي بذنوبنا، دي قضية كل مسلم، ولازم نتوب توبة نصوح. وربنا قال في القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة اتنين الدعاء. يا عم الشيخ تعبنا دعاء، يا عم الدعاء أعظم سلاح من أسلحة النصر. يا أخي النبي في غزوة بدر وقد وعده الله أصلا بالنصر أخذ يدعو طوال الليل ويبكي، والصديق من ورائه يقول يا رسول الله إن الله وعدك النصر، هون على نفسك الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان في السماء فيعتلجان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء الدعاء لنا قيام ليل في سجود كل سجدة ادعي لهم. ثلاثة الصدقة. النهاردة في كل بلاد المسلمين في مجالات مفتوحة للتبرع لهؤلاء. احنا عندنا في مصر نقابة الأطباء الهلال الأحمر اتبرع، الفلوس مش هتوصل مش قضيتك يبقى عذرتي إلى الله، اتبرع على قدر الطاقة، اعذر إلى ربك عز وجل. أربعة لازم كلنا نصلح أنفسنا ونصلح زوجاتنا ونربي أولادنا تربية إسلامية. قلت في هذه القناة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعال واقتل. عارف يعني ايه حجر ينطق لك؟ هذه كرامة، والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله. كأن قل للجيش اللي هيسحق اليهود من أولياء الله، قل له الجيل ده موجود، جيل البضيهات والجنزات واللي مسقط لي بنطلونه واللي لابس لي حلق في ودانه واللي حالق لي كابوريا وجمبري، الجيل ده ينفع ينتصر؟ أوجدوا هذا الجيل، أوجدوه. الجيل اللي هينتصر يا أخي جيل عقيدته سليمة. أنا كنت في جلسة من 3-4 أيام مع إنسان مسلم بيقول لي ما فيش حاجة اسمها ربنا، فيش حاجة اسمها جنة ونار، انسى. فلما اتكلمت معاه والحمد لله هدي، قال لي ده في ناس كده كتير زي، انت عايز مين ينتصر يا ابني؟ ناس بتسب الدين، ناس بتقول مدد يا حسين، ناس بتقدم النظور البدوي، مش لازم نصحح العقائد؟ هو ربنا مش قال في شروط النصر يعبدونني لا يشركون بي شيئا؟ فين دول؟ عايزين نصحح العقائد، عايز ناس مبتدعة تنتصر؟ انت ربنا قال في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمة مبتدعة، لازم نصحح العقائد، لازم نتمسك بالقرآن بالسنة، نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة، لازم نعرف تاريخ اليهود. يا أخي اللي قلت النهاردة ده حلقة من أسباب النصر، لازم تعرف اليهود، لازم تدرسهم كويس، هم عارفين كل حاجة عنك، لازم تعرف بتقاتل مين. في مسلمين كتيرة مغفلين، يقول لك حوار الأديان، أديان مين يا عم؟ هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لازم الناس تعرف الكلام ده، اعرف عدوك، لازم نبص روح الأمل من يأس. اوعى تقول اليهود عندهم وأمريكا احنا معانا ربنا بس نصطلح معاه. عمر ما المسلمين انتصروا بعدد أو بعدد، كانت العدة بسيطة، كانت الأسباب هزيلة، وجاء النصر من عند الله. ويوم المسلمين اغتروا بأن عددهم كتر شوية هزموا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إنما في بدر بقى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. حزمة أسباب على بعضها، الحكام عليهم دور، نقول لهم اتحدوا لله اتحدوا، انصروا إخوانكم بقدر الطاقة، افتحوا لهم المعارف، اغيثوهم، اضغطوا على اليهود، ما تبيع لهمش غاز، تصرف. فكل يفعل ما في وسعه. معنا اتصال محمد. طيب محمد مش انا ده اللي عندي في هذه المسألة قلته، وانا مش عايز حد يزايد على احد، مش عايزين العبارات الحنجورية والعنتريات الفارغة، عايزين نقول للناس أشياء يقدروا يعملوها. أسأل الله عز وجل أن يجعل أمتنا على قلب رجل واحد، اللهم وحد صفنا يا رب، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب، اللهم انتقم من اليهود ومن كل كافر جحود، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم لما فيه خير الأمة برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجبر كسر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجبر كسرهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم جمد الدم في عروق أعدائهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مغلوبين فانتصر، اللهم انتصر لهم من عدوهم، اللهم انتصر لهم من عدوك وعدوهم، اللهم انتصر لهم من عدوك وعدوهم. اللهم إن زرع اليهود قد نما وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تزيل شرورهم وتستأصل جزورهم. وأنتم يا أهل غزة، من رزق منكم الشهادة فليفرح أهله، فإن الشهادة تمناها غير واحد من الصحابة وما رزقها، خالد بن الوليد البطل اتمنى الشهادة، ربنا ما ادعلوش، مات على سريره فقال وهو يموت: لقد شهدت المشاهد ولا يوجد في بدني شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بنبل أو طعنة برمح، وأموت على فراشي كموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. واعلموا أن من قضى ربنا عليهم بالشهادة والله لو لم تكن هناك غارات ولا طائرات لماتوا بقدر الله فيهم، فهنيئا لهم بالشهادة. واثبتوا واثبتوا، ثبتكم الله يا أشراف الأمة، اثبتوا يا أشراف الأمة ثبتكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا.